هل يجوز استلام العائد السنوية المسمى المناخ إذا كنت موظف وأستلم راتب شهري؟ وهل يستحقها أيضا أولادي؟ هذه المناخ تبرع من الدولة السنوي لا بأس به، تبرع من الدولة لكل رعية بابية وحاضرة، فإذا أخذ هذه المناخ فلا بأس، وإذا مات فهي لورثته، إلا إذا مناخ الحكومة قطعتها فهي إليه، وإلا فهذه المناخ للعموم، والذي يموت تكون لورثته.